فما من رجل يعني يدرس سيرة الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى إلا ويود أن يكون في مثله، يعني يكون هو الشخص الذي داخل جلده ويلقى الله بعمله الصالح، وهو من الرجال الذين يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم. والإنسان إذا درس سيرته يتذكر قول الصحابي الجليل: فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل يعني عملهم أو مثل عملهم. فهذا أحد أسباب النجاة يوم القيامة، التشبث بمحبة الصالحين والحرص على الاتساع والاقتداء بهم، فإن هذا ينفع العبد يوم القيامة إن شاء الله تعالى، كما تأتي من كلام ابن المبارك نفسه رحمه الله تعالى. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: عبد الله ابن المبارك ابن واضح الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأبقياء في وقته، أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم التركي ثم المروزي الحافظ الغازي أحد الأعلام، وكانت أمه خوارزمية، أمه كانت من خوارزم. وهناك قصة في الحقيقة، قصة زواج أبيه بأمه، فقد كان أبوه يعني يعمل في بستان لأحد الأثرياء، ففي يوم من الأيام طلب منه شيئا من الثمار، فامتعض لما ذاقه وقال له: أما تعرف الحلو من الحامض؟ أما تعرف الحلو من الحامض؟ وكان الثمر التي ذاقها صاحب البستان من الحامض، فاشمئز من ذلك وعاتب عبد الله بن المبارك: ما تعرف تميز بين الحلو والحامض من هذه الثمرة؟ فقال: نعم لا أعرف. قال: كيف؟ قال: ما ذقتها قط، يعني عمل في البستان مدة طويلة وتورع عن أن يذوق ثمرة من ملك صاحب البستان. فأعجب الرجل بورعه وسأله، قال له: علامة يعني يكون التزويج؟ فقال له الإمام اللي هو المبارك ابنه واضح نفسه والد الشيخ الإسلام عبد الله المبارك، فقال أبوه: اليهود يزوجون على المال، والنصارى يزوجون على الجمال، والمسلمون يزوجون على الدين. فزوجه ابنته، فزوجه الرجل ابنته إعجابا بورعه. فكانت أمه خوارزمية. أما مولده ففي سنة 18، طلب العلم وهو ابن 20 سنة، فأقدم شيخ لقيه هو الربيع ابن أنس الخراساني، وكان في ذلك الوقت مسجونا. الربيع ابن أنس كان مسجونا، فتحيل يعني بشتى الحيل بحيث استطاع أن يدخل معه السجن حتى يتلقى العلم على يديه. يقول: فأقدم شيخ لقيه هو الربيع ابن أنس الخراساني، تحيل ودخل إليه إلى السجن، فسمع منه نحو من 40 حديثا، ثم ارتحل في سنة 41، وأخذ عن بقايا التابعين وأكثر من الترحال والتطوات، إلى أن مات في طلب العلم وفي الغزو وفي التجارة وفي الإنفاق على الإخوان في الله وتجهيزهم معه إلى الحج. يعني إذا ذكر كلمة عبد الله ابن المبارك تقفز للذهن هذه المنارات الواضحة في شخصيته وفي أخلاقه: الحرص الشديد على طلب العلم، الجهاد، الاجتهاد في الجهاد، الاجتهاد في التجارة لأجل الإنفاق على الشيوخ وطلاب العلم ويعني العباد وإخوانه في الله وتجهيزهم إلى الحج. فهذه حياته كلها. ثم ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يعني مشايخه، قال: سمع من سليمان التيمي وعاصم الأحول وحميد الطويل إلى آخر الأسماء، ومنها طبعا الأوزعي وأبو حنيفة ومالك والليث وابن الهيعة وخلق يعني كثيرين، وصنف التصانيف النافعة الكثيرة، وحدث عنه يعني تلاميذه معمر والثوري وأبو إسحاق الفزاري وطائفة من شيوخه، وذكر أيضا عددا من هؤلاء، ثم قال: وأمم يتعذر إحصاؤهم ويشق استقصاؤهم، تلامذته كثر، وحديثه حجة بالإجماع وهو في المتانيد والأصول. يقول الحافظ الذهبي: ويقع لنا حديثه عاليا وبيني وبينه بالإجازة العالية 6 أنفس. ارتحل ابن المبارك الى الحرمين والشام ومصر والعراق والجزيرة وخراسان، وحدد باماكن. اين خراسان؟ افغانستان. قال قعنب ابن المحرر: ابن المبارك مولى بني عبد شمس من تميم. وقال البخاري: ولاؤه لبني حنظلة. وقال العباس بن مصعب: كانت ام عبد الله ابن المبارك خوارزمية وابوه تركي، وكان عبدا لرجل تاجر من همذان من بني حنظلة، فكان عبد الله اذا قدم همذان يخضع لوالديه ويعظمهم. وذكر الذهبي بسنده الى محمد بن عبد العزيز ابن ابي رزمة قال: سمعت ابي قال: سمعت ابن المبارك يقول: نظر ابو حنيفة الى ابي فقال: ادت امه اليك الامانة، وكان اشبه الناس بعبد الله. وقال ابو حفص الفلات واحمد بن حنبل: ولد ابن المبارك سنة 18 و100. واما وايضا عن عبد الله قال: ولدت سنة 19 و100. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: ذاكرني عبد الله بن ادريس السنن. من عبد الله بن ادريس؟ الامام الشافعي. ذاكرني عبد الله بن ادريس السنن فقلت: ان العجم لا يكادون يحفظون ذلك، لكني اذكر اني لبست السواد وانا صغير عندما خرج ابو مسلم، وكان اخذ الناس كلهم بلبس السواد الصغار والكبار. وقال نعيم بن حماد: كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته، فقيل له: الا تستوحش؟ فقال: كيف استوحش وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. يعني يجلس في البيت مع الاثار والاحاديث يتلوها ويذكر سيره الصحابه وعلم الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. سوف ترون يعني النماذج الرائعه من سيره هذا الامام، طبعا كغيره من ائمه المسلمين كما قلت الذين صنعهم الاسلام وازدان بهم تاريخ البشريه. ونحن نرى كيف يحاول القوم نفخ الروح في اطنانهم، اطنانهم من الفنانين والمطربين والممثلين، وكان الدنيا كلها انما خلقت من اجل الفنانين والراقصين والممثلين. هؤلاء هم الاماجد وهؤلاء هم القمم، ويظلون يزعجون الناس بالكلام على رحله الكفاح، ويقول لك: الحمد لله ربنا وفقني واخرجت الفيلم الفلاني، والحمد لله كان هذا بتوفيق الله الى اخر هذا التلبيس. ويحاول الا يعني حتى بعض النشطين في هذه المجالات ممن لم ياتي مثلهم يحاولون احياء ذكرهم بصوره فيها الحاح شديد، لان حصل افلاس والله الحمد يعني في انتاج يعني مزيد من هذه العائلات، فيتشبثون باعاده سيارهم والالحاح على الناس، كان الدنيا ما خلقت الا للفنانين. فالحمد لله يعني نحن عندنا من تزدان بذكرهم المجالس بحق، وتؤخذ العبر من كلامهم ومن يعني سيرتهم، كما سنرى نموذجا الليله في هذا الامام المبارك عبد الله بن المبارك. قال احمد ابن سنان القطان: بلغني ان ابن المبارك اتى حماد بن زيد فنظر اليه فاعجبه تمته، فقال: من اين انت؟ قال: من اهل خراسان من مرو. قال: تعرف رجلا يقال له عبد الله ابن المبارك؟ قال: نعم. قال: ما فعل؟ قال: هو الذي يخاطبك. قال: فسلم عليه ورحب به. وقال اسماعيل الخطبي نسبة الى الخطب وانشاء الخطب: بلغني عن ابن المبارك انه حضر عند حماد بن زيد، فقال اصحاب الحديث لحماد: سل ابا عبد الرحمن ان يحدثنا، وهي كنية الامام عبد الله بن المبارك. قال اصحاب الحديث لحماد بن زيد: سل ابا عبد الرحمن ان يحدثنا. فقال: يا ابا عبد الرحمن تحدثهم؟ فانهم قد سالوني. قال: سبحان الله، يا ابا اسماعيل احدث وانت حاضر؟ فقال: اقسمت عليك لتفعلن. فقال: خذوا. حدثنا ابو اسماعيل حماد بن زيد، فما حدث بحرف الا عن حماد، اللي هو شيخ الحلقه نفسها، ما حدث بحرف الا من احاديث حماد بن زيد رحمه الله تعالى. وعن ابن حميد قال: عطس رجل عند ابن المبارك. عطس ما تكلم، ما قال الذكر يعني، عطس رجل عند ابن المبارك، فقال له ابن المبارك: اي شيء؟ اي شيء يعني اي شيء؟ اي شيء يقول الرجل اذا عطس؟ أي شيء يقول الرجل إذا عطف؟ قال الحمد لله، فقال له يرحمك الله، يعني استنطقه بحسن خلقه كي يقول كلمة الحمد لله فيشمته يعني بعد ذلك. وقال أحمد العجلي ابن المبارك ثقة ثبت في الحديث، رجل صالح يقول الشعر وكان جامعا للعلم. وقال العباس بن مصعب جمع عبد الله الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء والتجارة والمحبة عند الفرق. وقال محمد ابن عبد الوهاب الفراء ما أخرجت خراسان مثل هؤلاء الثلاثة، ابن المبارك والنضر بن شميل ويحيى بن يحيى. وقال عثمان الدارمي سمعت نعيم بن حماد قال سمعت يحيى بن آدم يقول كنت إذا طلبت دقيق المسائل فلم أجده في كتب ابن المبارك أيدت منه. وقال شعيب ابن حرب ما لقي ابن المبارك رجلا إلا وابن المبارك أفضل منه، يعني أنه أفضل الناس في زمانه رحمه الله. وقال وسمعت أبا أسامة يقول ابن المبارك في المحدثين مثل أمير المؤمنين في الناس. وعن أشعث ابن شعبة المصري قال قدم الرشيد، رشيد خليفة هارون الرشيد، قدم الرشيد الرقة فانجفل الناس خلف ابن المبارك، يعني بدل الناس ما يروحوا للخليفة يحيوه يعملوا الترحيب به، الناس أسرعوا إلى الإمام الجليل عبد الله ابن المبارك، وتقطعت النعال من شدة الجرس والزحام واللهث وراء الإمام عبد الله ابن المبارك. قدم الرشيد الرقة فانجفل الناس خلف ابن المبارك وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة تراب. فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برج من قصر الخشب فقالت ما هذا؟ قالوا عالم من أهل خراسان قدم. قالت هذا والله الملك لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرف وأعوان. وقال الأوزعي رحمه الله رأيت وعن عبد الرحمن بن زيد الجهضمي قال قال الأوزعي رأيت ابن المبارك؟ قلت لا. قال لو رأيته لقرت عينك، لو رأيته لقرت عينك. أصل كلمة قرت عينك على أساس أن دموع الفرح والسرور يقال أنها إيه؟ دموع باردة، القر والحر، الحر السخونة والقر البرد. فلقرت عينك يعني إيه؟ لبكيت بكاء السرور الذي يكون باردة، دموع باردة، دموع الفرح. وقال عبد العزيز ابن أبي رزمة قال لي شعبة ما قدم علينا من ناحيتكم مثل ابن المبارك رحمه الله. وعن معاذ بن خالد قال تعرفت إلى إسماعيل بن عياش بعبد الله بن المبارك فقال إسماعيل ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك، ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها في عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. ولقد حدثني أصحابي أنهم صحبوه من مصر إلى مكة فكان يطعمهم الخبيص وهو الدهر صائم. وهذه من خصائص ابن مبارك المعروفة جدا يعني في سيرته الاجتهاد في الإنفاق على إخوانه والإحسان إليهم. روى الحاكم بسنده عن عمر بن حفص الصوفي قال خرج ابن المبارك من بغداد يريد المقصيطة فصاحبه الصوفية فقال لهم أنتم لكم، طبعا الصوفية في مثل هذا العصر في عصر المبارك ما كانت يعني بالوضع الحركات الصوفية الآن، لكن هو كان يعبر عن المجتهدين في العبادة والذكر ونحو ذلك. فقال لهم ابن المبارك أنتم لكم أنفس تحتشمون أن ينفق عليكم، يعني نفوسكم وتهذيب أخلاقكم يأبى عليكم أن ينفق أحد عليكم، أنتم لكم أنفس تحتشمون أن ينفق عليكم، يا غلام هات الطرد. فألقى عليه منديلا ثم قال يلقي كل رجل منكم تحت المنديل ما معه. فجعل الرجل يلقي 10 دراهم والرجل يلقي 20، فأنفق عليهم إلى المقصيطة ثم قال هذه بلاد نفير، هذه بلاد نفير يعني ممكن في أي وقت نحترق ونخرج للنفير الجهاد. فنقتسم نقسم ما بقي، نقسم المال الذي بقي بعد النفقة. فجعل يعطي الرجل 20 دينارا، كل واحد يعطيه 20 دينار. فيقول يا أبا عبد الرحمن إنما أعطيت 20 درهما، إنما أعطيت 20 درهما، أنت تعطيني 20 دينارا؟ فيقول وما تنكر أن يبارك الله للغازي في نفقته. يعني هذه كانت إيه؟ حيلة من الإمام ابن مبارك حتى يتمكن هو من الإنفاق على إخواني والإحساني إليه. وعن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي قال كان ابن المبارك إذا كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مروة فيقولون نصحبك، فيقول هاتوا نفقاتكم، فيأخذ نفقاتهم فيجعلها في صندوق ويقفل عليها، ثم يكتري لهم، يؤجر لهم الدواب وهذه الأشياء، ويخرجهم من مرو إلى بغداد، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى، ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكمل مروءة، يكسوهم ويشتري لهم الثياب وهذه الأشياء، حتى يصلوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لكل واحد ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من المدينة من طرفها؟ ما أمرك عيالك زوجتك وأولادك ما وصوك تشتري لهم أشياء من التحف التي في المدينة والأقمشة والهدايا وكذا؟ يقول لكل واحد منهم ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من المدينة من طرفها؟ فيقول كذا وكذا، يعني أمرك بإيه، طلب منك إيه؟ فيقول كذا وكذا، ثم يخرجهم إلى مكة. فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة؟ فيقول كذا وكذا، فيشتري لهم، ثم يخرجهم إلى مكة، ثم يخرجهم من مكة، فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو، يعودوا إلى نفس المكان الذي انطلقوا منه وهو مرو، فيجصص بيوتهم وأبوابهم، يدهنها بالجصص يعني الجير، يميض لهم يعني البيوت، فيجصص بيوتهم وأبوابهم، فإذا كان بعد 3 أيام عمل لهم وليمة وكتاهم، فإذا أكلوا وسروا دعا بالصندوق ففتحه ودفع إلى كل رجل منهم سرته عليها اسمه. قال أبي أخبرني خادمه أنه عمل آخر سفرة سافرها دعوة، فقدم إلى الناس 25 خوانا فلوذج. فبلغني أنه قال للفضيل لولاك وأصحابك ما اتجرت، لولاك وأصحابك، لأنه كان ينفق على العباد وعلى العلماء وطلبة العلم، فيقول لولاك وأصحابك ما اتجرت، وكان ينفق على الفقراء في كل سنة 100,000 درهم رحمه الله تعالى. وقال علي بن قشرم حدثني سلمة بن سليمان قال جاء رجل إلى ابن المبارك فسأله أن يقضي دينا عليه، فكتب له إلى وكيل له، فلما ورد عليه الكتاب قال له الوكيل كم الدين الذي سألته قضاءه؟ قال 700 درهم. وإذا عبد الله قد كتب له أن يعطيه 7,000 درهم، هو أخطأ، يعني بدل 700 راح حط نقطة زيادة فأصبحت 7,000 بدل 700. فالرجل شك الوكيل، أراد أن يتأكد، قال كم الدين الذي كان عليك؟ قال 700 درهم. وإذا عبد الله قد كتب له أن يعطيه 7,000 درهم. فراجعه الوكيل وقال إن الغلات قد فنيت، الرصيد ما يعني يتأثر جدا بهذا المبلغ الكبير، إن الغلات قد فنيت. فكتب إليه عبد الله إن كانت الغلات قد فنيت فإن العمر أيضا قد فني، فأجز له ما سبق به قلمي، يعني نفذ ما سبق به القلم. وقال محمد بن عيسى كان ابن المبارك كثير الاختلاف إلى طرطوس، وكان ينزل الرقة في قان، فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث. فقدم عبد الله مرة فلم يرى، فخرج في النفير مستعجلا، فلما رجع سأل عن الشاب فقال فقيل له محبوس على 10,000 درهم، عليه دين 10,000 درهم محبوس فيها. فاستدل على الغريم، ظل يسأل عن صاحب الدين الغريم ووزن له 10,000، وحلفه ألا يخبر أحدا ما عاش. فأخرج الرجل، أخرج عن الرجل عن المدينة، وترى ابن المبارك يعني مشى بالليل من المدينة، فلحقه الفتى على مرحلتين من الرقة، فقال له: يا فتى أين كنت؟ لم أرك. قال: يا أبا عبد الرحمن، كنت محبوسا بدين. قال: وكيف خلصت؟ قال: جاء رجل فقضى ديني ولم أدري. قال: فاحمد الله. ولم يعلم الرجل إلا بعد موت عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. يعني حقيقة منذ زمن وأنا أعد محاضرة حتى الآن ما انتهت، يعني أسميها التدريب على الإخلاص. التدريب على الإخلاص من أكثر الشخصيات التي تثري مثل هذا الموضوع سيرة الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى. اجتهاده في الإخلاص بصورة عجيبة جدا كما تترون. فمن التدريب على الإخلاص أن نرى أو ندرس ونتأمل سير هؤلاء القوم الصالحين. وعن علي بن الفضيل قال: سمعت أبي، يعني من أبوه؟ فضيل بن عياض رحمه الله. سمعت أبي يقول لابن المبارك: أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة ونراك تأتي بالبضائع، كيف ذا؟ قال: يا أبا علي، إنما أفعل ذا لأصون وجهي وأكرم عرضي وأستعين به على طاعة ربي. قال: يا ابن المبارك، ما أحسن ذا إن تم ذا. وقال حبان ابن موسى: عوتب ابن المبارك فيما يفرق من المال في البلدان دون بلده، أنه بينفق ثروات كبيرة جدا في بلاد بعيدة ولا يفرق مثلها في داخل بلده مرة. فلما عُتب قال: إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق، طلبوا الحديث، طلبوا علم الحديث، فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم، اجتهدوا في حفظ الحديث لأن المسلمين محتاجون إلى من يقوم بهذا. إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق، طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم، احتاجوا، فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أعناهم بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. وقال عباس الدوري: سمعت يحيى يقول: ما رأيت أحدا يحدث لله، يعني بإخلاص، إلا 6 نفر منهم ابن المبارك رحمه الله. وعن ابن مهدي قال: الأئمة 4: سفيان ومالك وحماد بن زيد وابن المبارك. وروي عن ابن مهدي قال: ما رأيت رجلا أعلم بالحديث من سفيان، ولا أحسن عقلا من مالك، ولا أقشف من شعبة، ولا أنصح للأمة من ابن المبارك. وقال أيضا عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: ما رأت عيناي مثل 4: ما رأيت أحفظ الحديث من الثوري، ولا أشد تقشفا من شعبة، ولا أعقل من مالك، ولا أنصح للأمة من ابن المبارك. وقال أبو نشيط: سمعت نعيم بن حماد قال: قلت لابن مهدي: أيهما أفضل، ابن المبارك أو سفيان الثوري؟ فقال: ابن المبارك. قلت: إن الناس يخالفونك. قال: إنهم لم يجربوا ما رأيت مثل ابن المبارك. فقال ابن مهدي: حدثنا ابن المبارك وكان نتيجة وحده. وقال يحيى بن معين: سمعت ابن مهدي يقول: ابن المبارك أعلم من سفيان الثوري. وقال محمد بن أعين: سمعت عبد الرحمن ابن مهدي واجتمع إليه أصحاب الحديث، فقال له: جالست الثورية وسمعت منه ومن ابن المبارك، فأيهما أرجح؟ قال: لو أن سفيان جهد على أن يكون يوما مثل عبد الله لم يقدر. وقال شعيب بن حرب قال سفيان: إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة مثل ابن المبارك، فما أقدر أن أكون ولا 3 أيام. وقال عمران ابن موسى الطرطوسي: سأل رجل سفيان: من أين أنت؟ قال: من أهل المشرق. قال: أوليس عندكم أعلم أهل المشرق؟ قال: ومن هو؟ قال: عبد الله بن المبارك. قال: وهو أعلم أهل المشرق؟ قال: نعم، وأهل المغرب. وقال أحمد بن عبده: كان فضيل وسفيان ومشيخة جلوسا في المسجد الحرام. فطلع عبد المبارك من الثانية فقال سفيان: هذا رجل أهل المشرق. فقال فضيل: رجل أهل المشرق والمغرب وما بينهما. وعن عبد الرحمن ابن أبي جميل قال: كنا حول ابن المبارك بمكة فقلنا له: يا عالم الشرق حدثنا، وسفيان قريب منا يسمع. فقال: ويحكم عالم المشرق والمغرب وما بينهما. وقال أبو الوزير: قدمت على سفيان بن عيينة فقال له: هذا وصي عبد الله. فقال: رحم الله عبد الله، ما خلف بخراسان مثله. فقال أبو عصمة: شهدت سفيان وفضيل بن عياض. فقال سفيان لفضيل: يا أبا علي، أي رجل ذهب؟ يعني الإمام المبارك لما توفي رحمه الله، يا أبا علي أي رجل ذهب؟ فقال: يا أبا محمد، وبقي بعد ابن المبارك من يستحيى منه؟ وقال عبد الوهاب ابن عبد الحكم: لما مات ابن المبارك بلغني أن هارون أمير المؤمنين قال: مات سيد العلماء. وقال المسيب ابن واضح: سمعت أبا إسحاق الفزاري يقول: ابن المبارك إمام المسلمين أجمعين. وهذا الإطلاق من أبي إسحاق معني بمسلم زمانه. قال المسيب: رأيت أبا إسحاق بين يدي ابن المبارك قاعدا يسأله. وقال أبو وهب أحمد ابن رافع: سمعت علي بن إسحاق ابن إبراهيم يقول: قال ابن عيينة: نظرت في أمر الصحابة وأمر عبد الله رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين ورحم عبد الله المبارك، يقول: نظرت في أمر الصحابة وأمر عبد الله فما رأيت لهم عليه فضلا إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. وقال عمار بن الحسن في مدح ابن المبارك رحمه الله: إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. وقال علي بن المديني: انتهى العلم إلى رجلين، إلى ابن المبارك ثم إلى ابن معين. وقال ابن المديني: عبد الله ابن المبارك أوسع علما من عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن آدم. وقال أبو سلمة السبوذكي: سمعت سلام بن أبي مطيع يقول: ما خلف ابن المبارك بالشرق مثله. وقال إبراهيم ابن عبد الله بن الجليل: سمعت يحيى بن معين وذكروا عبد الله بن المبارك. فقال رجل: إنه لم يكن حافظا. فقال ابن معين: كان عبد الله رحمه الله كيثا مستثبتا ثقة، وكان عالما صحيح الحديث، وكانت كتبه التي يحدث بها 20,000 أو 21,000. وقال إبراهيم ابن شمال: رأيت أفقه الناس ابن المبارك، وأورع الناس الفضيل، وأحفظ الناس وكيع بن الجراح. وقال يحيى بن معين: وقد ذكروا أصحاب سفيان. فقال خمسة: ابن المبارك فبدأ به، ووكيع ويحيى وابن مهدي وأبو نعيم. وقال جعفر ابن أبي عثمان: قلت لابن معين: اختلف القطان ووكيع، فقال: القول قول يحيى. قطان هو مين؟ يحيى بن سعيد القطان. اختلف القطان ووكيع، قال: القول قول يحيى. قال: فإذا اختلف عبد الرحمن ويحيى، قال: يحتاج من يفصل بينهما. قلت: فأبو نعيم وعبد الرحمن؟ قال: يحتاج من يفصل بينهما. قلت: الأشجعي؟ قال: مات الأشجعي ومات حديثه معه. قلت: ابن المبارك؟ قال: ذاك أمير المؤمنين في الحديث. وقال إبراهيم بن موسى: كنت عند يحيى بن معين فجاءه رجل فقال: من أثبت في معمر، ابن المبارك أو عبد الرزاق؟ وكان يحيى متكئا فجلس. وقال: كان ابن المبارك خيرا من عبد الرزاق ومن أهل قريته، كان عبد الله سيدا من سادات المسلمين. وسئل إبراهيم الحربي: إذا اختلف أصحاب معمر، قال: القول قول ابن المبارك. وقال محمد ابن الناظر ابن مساور: قال أبي: قلت لابن المبارك: هل تتحفظ الحديث؟ فتغير لونه وقال: ما تحفظت حديثا قط، يعني لا أجلس لكي أحفظ، وأكرر: ما تحفظت حديثا قط، إنما أخذ الكتاب فأنظر فيه، فما اشتهيته علق بقلبي، يعني ولا يحتاج إلى جهد في الحفظ. وقال صخ وهو صديق ابن المبارك قال كنا غلمانا في الكتاب فمررت انا وابن المبارك وهو غلمان صبي صغار في الكتاب فمررت انا وابن المبارك ورجل يخطب فخطب خطبة طويلة فلما فرغ قال لي ابن المبارك قد حفظتها فسمعه رجل من القوم يقول قد حفظت هذه الخطبة الطويلة بمجرد سماعها مرة واحدة فقال الرجل له هاتها فأعادها وقد حفظها وقال نعيم بن حماد سمعت ابن المبارك قال قال لي أبي لئن وجدت كتبك لأحرقنها قلت وما علي من ذلك وهي في صدري وقال أبو وهب محمد ابن مزاحم العجب ممن يسمع الحديث من ابن المبارك عن رجل ثم يأتي ذلك الرجل حتى يحدثه به وقال ابن خراش ابن المبارك مروزي ثقة وقال سويد بن سعيد رأيت ابن المبارك بمكة أتى زمزم فاتقى شربة ثم استقبل القبلة فقال اللهم إن ابن أبي الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له وهذا أشربه لعطش القيامة ثم شربه رحمه الله لأن عموم الحديث ماء زمزم لما شرب له إذا شربته للشبع تشبع إذا شربته للتداوي تتداوى إذا شربته لحفظ القرآن تحفظ القرآن بإذن الله فانظر إلى علو همة ابن مبارك فكر في ماذا قال هذا أشربه لعطش يوم القيامة كي لا أحس بالعطش يوم القيامة قال ماء زمزم لما شرب له وهذا أشربه لعطش القيامة ثم شربه رحمه الله تعالى وقال الخليل أبو محمد كان عبد الله بن المبارك إذا خرج إلى مكة إذا خرج إلى الحج أو إلى مكة كان ينشد هذين البيتين يقول بغض الحياة وخوف الله أخرجني وبيع نفسي بما ليست له ثمنا إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنا يعني وزن الدنيا ووزن الآخرة في كفتين فما اتزنا بغض الحياة وخوف الله أخرجني وبيع نفسي بما ليست له ثمنا إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنا وقال نعيم بن محمد كان ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق يطير كأنه ثور منحور يعني من شدة البكاء أو بقرة منحورة من البكاء لا يجترئ أحد منا أن يسأله عن شيء إلا دفعه وقال عبدة ابن سليمان المروزي المروزي نسبة إلى ماذا؟ إلى مروزي المروزي قال كنا ترية مع ابن المبارك في بلاد الروم لأن كان الإمام المبارك كثير من الخروج في الجهاد كان من الغازين الأبطال فخرجوا معه مرة في ترية في الغزو في الجهاد في بلاد الروم كنا ترية مع ابن المبارك في بلاد الروم فصادفنا العدو فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراد فخرج إليه رجل فقتله ثم آخر واحد ثاني من الروم خرج تحدى من يبارزني فخرج إليه نفس الرجل وقتل هذا الرومي الثاني ثم آخر فقتله ثم دعا إلى البراد فخرج إليه رجل يعني هو يبدو إن خرج إليه رجل فقتله يعني كأنه قتل الرجل من يحتمل أنه مقصود من قتل الرجل من إيه من المسلمين نعم والله أعلم كنا سرية مع ابن المبارك في بلاد الروم فصادفنا العدو فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراد فخرج إليه رجل فقتله من ضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو قتل الرجل إيه المسلم الشهير ثم آخر فقتله ثم آخر فقتله ثم دعا إلى البراد فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه المسلم يعني فقتل المسلم هذا الذي خرج رابع مسلم يعني يخرج قتل هذا الرومي فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله فازدحم إليه الناس فنظرت فإذا هو عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى وإذا هو يكتم وجهه بكمه يكتم وجهه بكمه حتى لا يعرف الناس من هو وإذا هو يكتم وجهه بكمه فأخذت بطرف كمه فمددته، شد الكم اللي هو الكم اللي هو الدرع أو الجبل، فإذا وقفت وجهه بكمه فأخذت بطرف كمه فمددته، يعني أعرف من هو، فإذا هو هو. فقال: وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا؟ فما أحسن هذا التشنيع. قال عباس بن مصعب: حدثني بعض أصحابنا قال: سمعت أبا وهب يقول: مر ابن المبارك برجل أعمى فقال له: أسألك أن تدعو لي أن يرد الله علي بصري، فدعا الله فرد عليه بصره وأنا أنظر. وقال الحسن بن عرفة: قال لي ابن المبارك: استعرت قلما بأرض الشام فذهبت على أن أرده، سافر إلى الشام خصيصا ليرد القلم للرجل الذي استعاره منه، فلما قدمت نظرت فإذا هو معي، نسي أن يرده، فرجعت إلى الشام حتى رددته على صاحبه. يعني انظر للدقة في المحافظة على الأمانات وأداء الأمانات إلى أهلها. قال: أسود بن سالم كان ابن المبارك إماما يقتدى به، كان من أثبت الناس في السنة، إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك يعني يطعن في ابن المبارك فاتهمه على الإسلام. وعن الأوزاعي عن هارون بن الرئاب أن عبد الله بن عمرو لما حضرته الوفاة قال: انظروا فلانا لرجل من قريش، فإني كنت قلت له في ابنتي قولا كشبيه العلا، وما أحب أن ألقى الله تعالى بطلط النفاق، وأشهدكم أني قد زوجته. يعني وهذا من الحديث التي رواها ابن مبارك أو الأثار التي رواها ابن مبارك. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لم يكن أحد في زمان ابن مبارك أطلب للعلم منه. وعن شعبة قال: ما قدم علينا أحد مثل ابن المبارك. وقال أبو أسامة: ما رأيت رجلا أطلب للعلم من ابن المبارك، وهو في المحدثين مثل أمير المؤمنين في الناس. وقال الحسن ابن عيسى ابن ما ترجس مولى ابن المبارك: اجتمع جماعة مثل الفضل بن موسى ومخلد بن الحسين، فقالوا: تعالوا نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير، تعالوا نعد الخصال والخصائص التي الأخلاقية التي اختص بها ابن المبارك دون غيره والتي كان من المبرزين فيها، تعالوا نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير. فقالوا: العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والفصاحة والشعر وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والقوة وترك الكلام فيما لا يعنيه والإنصاف وقلة الخلاف على أصحابه. وقال نعيم بن حماد: قال رجل لابن المبارك: قرأت البارحة القرآن في ركعة، قرأت البارحة القرآن في ركعة، فقال: لكني أعرف رجلا لم يزل البارحة يكرر أنهاكم التكاثر إلى الصبح ما قدر أن يتجاوزها. وكان يعني بذلك نفسه رحمه الله تعالى. يعني أنا أتأمل فيه. وقال ابن المبارك: حملت العلم عن 4000 شيخ، شيوخ 4000، حملت العلم عن 4000 شيخ فرويت عن 1000 شيخ. ثم قال العباس: فتتبعتهم حتى وقع لي 800 شيخ له. وقال حبيب الجلاب: سألت ابن المبارك ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: غريزة عقل. قلت: فإن لم يكن، إن لم يهب الله عقلا يعني راجحا، فإن لم يكن؟ قال: حسن أدب. قلت: فإن لم يكن؟ قال: أخ شفيق يستشير. قلت: فإن لم يكن؟ قال: طمت طويل. قلت: فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل. وروى عبدان ابن عثمان عن عبد الله قال: إذا غلبت محاسن الرجل على متاوئه لم تذكر المتاوئ، وإذا غلبت المتاوئ عن المحاسن لم تذكر المحاسن. في ناس هتزعل من الكلام ده، الجماعة المصنفين الله يهديهم اللي بيملؤون آفاق الأرض فتنا وتطاولا على العلماء وخوضا في أعراض المسلمين، ما يعجبهم هذا المنهج، يسمونه منهج الموازنات، ولهم في ذلك الكلام يعني كثير. فنحمد الله أننا هنا في مصر عوفينا من هذه الفتن. يقول الإمام عبد الله بن مبارك: إذا غلبت محاسن الرجل على متاوئه لم تذكر المتاوئ، إذا بلغ الماء كل بيت لم يحمل خبر. وإذا غلبت المساوئ عن المحاسن لم تنكر المحاسن. قال نعيم: سمعت ابن المبارك يقول: عرفت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة. عرفت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة. الذي يحرك همتك إلى المكارم هو العلم، يبصرك بفضائل الأعمال ويعني ثوابها. قال عبيد بن جنان: قال لي عطاء ابن مسلم: رأيت ابن المبارك؟ قلت نعم. قال: ما رأيت ولا ترى مثله. وقال العمري: ما رأيت في دهرنا هذا من يصلح لهذا الأمر، يعني الإمامة، إلا ابن المبارك. وقال معتمر ابن سليمان: ما رأيت مثل ابن المبارك تصيب عنده الشيء الذي لا تصيبه عند أحد. وقال شقيق البلخي: قيل لابن المبارك: إذا أنت صليت لما لا تجلس معنا، يعني لما بعد الصلاة بتنصرف فورا من المسجد، ما تمكث معنا ندردش أو نناقش أشياء أو نتكلم. فإذا قيل لابن المبارك: إذا أنت صليت لما لا تجلس معنا؟ قال: أجلس مع الصحابة والتابعين، أنظر في كتبهم وآثارهم، فما أصنع معكم، أنتم تغتابون الناس. وعن ابن مبارك قال: ليكن عمدتكم الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث. وقال محمود بن الحسن: سمعت ابن المبارك يقول: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، إما موت يذهب علمه، وإما ينسى، وإما يلزم السلطان فيذهب علمه. وعن ابن المبارك قال: أول منفعة العلم أن يفيد بعضهم بعضا، يعني أول بركات العلم أن طلبة العلم يكون عندهم إيثار وتعاون على البر والتقوى، ويبذل كل واحد منهم إيه ما ينفع أخاه، مصداق قول النبي عليه السلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أي شيء ينفع أخاك المسلم فلا تظن به. فيقول ابن المبارك رحمه الله: أول منفعة العلم أن يفيد بعضهم بعضا. وقال المسير بن واضح: سمعت ابن المبارك وقيل له: الرجل يطلب الحديث لله يشتد في ثمنه. قال: إذا كان لله فهو أولى أن يشتد في ثمنه. وقال: حب الدنيا في القلب والذنوب قد احتوشته، فمتى يصل الخير إليه؟ يعني إذا كان القلب من الداخل غمر بحب الدنيا، ومن الخارج الذنوب تحيط به، فالخير إذا أراد أن يمر إلى داخل القلب كيف يستطيع أن يمر؟ حب الدنيا في القلب والذنوب قد احتوشته، فمتى يصل الخير إليه؟ وقال أيضا رحمه الله: لو اتقى الرجل 100 شيء ولم يتق شيئا واحدا لم يكن من المتقين، ولو تورع عن 100 شيء سوى شيء واحد لم يكن ورعا. لو اتقى الرجل 100 شيء ولم يتق شيئا واحدا لم يكن من المتقين. لماذا؟ لأن التوبة لابد أن تكون توبة نصوحا، يعني تشمل جميع الذنوب التي فيها الإنسان. لو اتقى الرجل 100 شيء ولم يتق شيئا واحدا لم يكن من المتقين، ولو تورع عن 100 شيء سوى شيء واحد لم يكن ورعا، ومن كانت فيه خلة من الجهل كان من الجاهلين. أما سمعت الله عز وجل يقول لنوح عليه السلام من أجل ابنه: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني بسبب خطلة واحدة لما يعني قال ما قال. قال الإمام الذهبي: هذه الرواية الأخيرة إسنادها لا يصح، إسنادها لا يصح. فقد تقدم عن ابن المبارك خلاف هذا، وأن الاعتبار بالكثرة ومراده بالقلة من الجهل الإصرار عليها. وجاء أن ابن المبارك سئل: من الناس؟ فقال: العلماء. قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قيل: فمن الغوغاء؟ قال: خزيمة وأصحابه، يعني من أمراء الظلمة. قيل: فمن السفلة؟ قال: الذين يعيشون بدينهم. وعنه قال: ليكن مجلسك مع المساكين، وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة. وعن ابن مبارك قال: إذا عرف الرجل قدر نفسه يطير عند نفسه أغل من كلب. وعنه قال: لا يقع موقع الكسب على العيال شيء، ولا الجهاد في سبيل الله. لا يقع موقع الكسب على العيال شيء، يعني هي إيه؟ الإنفاق على الأولاد والذرية. لا يقع موقع الكسب على العيال شيء، ولا الجهاد في سبيل الله. وقال: رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كثير تصغره النية. و وقال أبو إسحاق الطالقاني: سألت ابن المبارك عن الرجل يصلي عن أبويه، فقال: من يرويه؟ قلت: شهاد بن خراش. قال: ثقة. عمن؟ قلت: عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة. عمن؟ قلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل. يعني إيه جاب الحجاج بن دينار أن يرفع